كلمات أرجو أن تلامس قلوبكم أيها المجاهدون في الغوطة الغربية. بالله عليكم، بالله عليكم لا تركنوا لوساوس الشيطان ومداخله بتخذيله لكم عن نصرة إخوانكم، فلا يهنأ لنا عيش ولا يلذ لنا طعام حتى ننصرهم ونفك حصارهم. فالله تعالى أمرنا بالإعداد والعمل والجهاد ووعدنا بالنصر والفتح المبين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ويا أمراء الجماعات في الغوطة الغربية، ها هي داريا تعاني مرارة الحرب والحصار والدمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل في علاه: وجاهدوا في الله حق جهاده. أيها المجاهدون، كلمات أرجو أن تلامس قلوبكم وأن تعيها عقولكم يا أولي الألباب. أذكركم بآيات من كتاب الله تعالى، حيث أمرنا الله تبارك وتعالى بنصرة إخواننا المجاهدين وأهلنا المستضعفين. يقول جل جلاله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ويقول تبارك وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. ويقول جل في علاه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يا قادات الفصائل ويا أمراء الجماعات في الغوطة الغربية، ها هي داريا تعاني مرارة الحرب والحصار والدمار. إخواننا يطلبون منكم نصرتهم والتخفيف عنهم ولو بشيء بسيط، لكن ما الخط؟ ما الأمر؟ لماذا لا حياة لمن تنادي؟ يا قادات الفصائل، أول ما أذكركم به وقوفكم بين يدي العزيز الجبار. واعلموا قول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ستقفون بين يدي الله ويسألكم ما قدمتم لإخوانكم، ما جوابكم حينها؟ أتقولون: يا رب ألهتنا الدنيا وزينتها والسلطة وجاهها؟ والله تعالى يقول في محكم تبيانه: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا قادات الفصائل، ما لي أراكم لا تمتثلون أمر الله بنصرتهم. يا قادات الفصائل، ما لي أراكم إلى الدنيا تركنون وبالآخرة تزهدون. يا قادات الفصائل، ما لي أرى الدنيا بدأت تتسلل لقلوبكم وعن واجبكم مقصرين. ما لي أراكم للمال تجمعون وعلى السلطة تتسابقون وإخوانكم محاصرون يطلبون منكم حقهم فلا تعطوهم. أين الجسد الواحد الذي إذا فسد فيه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ أولسنا كالجسد الواحد؟ ها هو عضو منا يتألم ويذوق مرارة العيش. فلماذا لا تمتثلون لنصرتهم؟ لماذا لا تسهرون لإغاثتهم؟ لماذا يا قادات الفصائل؟ ولماذا يا أمراء الجماعات؟ ما الأمر وما الخط؟ أترضون أن يعمنا الله بعذاب من عنده إن لم ننصرهم؟ أترضون أن يستبدلنا الله بقوم ينصرهم إن لم ننصرهم؟ يا أمراء الجماعات، ألم تروا ما حل بالمسلمين يوم غزاهم التتار؟ تسقط المدينة تلو الأخرى ولا ينصر بعضهم بعضا، فأذاقهم الله الذل والخزي حتى توحدت صفوفهم وتآلفت قلوبهم وقاموا بما أمرهم الله تبارك وتعالى فنصرهم على عدوهم. أيها المجاهدون في الغوطة الغربية، بالله عليكم لا تركنوا لوساوس الشيطان ومداخله بتخذيله لكم عن نصرة إخوانكم. فتارة يدخل من باب ألا قدرة لنا عليهم وتارة يدخل من باب أن أعداد أعدائنا يفوقنا الكثير لتثبيطنا، وتارة يدخل من باب ألا نتعامل بعواطف ومشاعر. نقول خسئت أيها الشيطان، خسئت أيها الشيطان، فوالله إن الأمر دين وإن الأمر واجب أمرنا الله به، ولتهب فينا الأسود ولتزهق أرواحنا في سبيل الله نصرة لإخواننا وللمستضعفين من المسلمين. أيها المجاهدون في الغوطة الغربية، إننا والله هنا في الغوطة الغربية بفضل الله ومنته نملك العدة والعتاد، فقوموا أخلصوا لله تعالى ووحدوا صفوفكم، فلا يهنأ لنا عيش ولا يلذ لنا طعام حتى ننصرهم ونفك حصارهم. أترضون أن يدخل عليهم هذا العدو الرافضي المصيب على أهلنا هناك فيغتصب الحرائر ويقتل الشيوخ ويسبي الذراري؟ أترضون أن يذلوا أهلنا هناك من أجل لقمة يعطوهم إياها؟ ما كنت أحسب أن أرى ذلا لهذا في الورى، يا لذلة أمتي. أيها المجاهدون، وأخص بالذكر الإخوة الشرعيين وطلاب العلم في المنطقة، قوموا بواجبكم في التحريض على القتال، حربوا الجنود والقادة، رغبوهم بعظيم الأجر والثواب، فإني أرى والله التقصير منكم في هذا الجانب. فحربوا القادات والأمراء وأشعلوا المنطقة لهيبا تحت أقدام النصيرية والروافض. أيها المجاهدون، تذكروا دوما قول الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أخلصوا لله تعالى وأعدوا للقتال وابذلوا ما بوسعكم وكل طاقاتكم في سبيل الله، فالله تعالى أمرنا بالإعداد والعمل والجهاد ووعدنا بالنصر والفتح المبين. أيها المجاهدون، حربوا قاداتكم على القتال والجهاد وبذل الأرواح والأموال، رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. أخبروهم أننا لم نخرج للجلوس في الفنادق والمقرات، أخبروهم أننا لم نخرج لجمع الأموال والطعام والشراب، أخبروهم أننا بعنا أنفسنا للواحد القهار وسنبذل أرواحنا في سبيل نصرة ديننا وفي سبيل نصرة إخواننا. يقول الله تبارك وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرب المؤمنين. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا، اللهم أخرج زينة الدنيا من قلوبنا، اللهم افتح علينا فتحا مبينا، وانصر إخواننا المجاهدين في داريا، وانصر أهلنا المستضعفين في داريا برحمتك يا أرحم الراحمين. وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وأسأل الله أن يفرج عنا ويفتح علينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.